من كان عليه دم في العمرة أو الحج هل لا بد من ذبحه في مكة؟ من كان عليه دم في العمرة أو الحج هل لا بد من ذبحه في مكة؟ نعم، هذا رأي الجماهير.